هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا شكل له، ولا مكان ولا جهة له، كون الأكوان ودبر الزمان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا التواضع، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، آمين يا رب العالمين. كنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن أنه يحرم أن يأخذ الشخص من غيره مالا بغير طيب نفس منه، قلنا إنه من جملة معاصي البطن أكل ما يؤخذ هبة من الغير بغير طيب نفس منه، كأن يكون أعطاه استحياء منه أو استحياء ممن يحضر ذلك المجلس، وذلك لأنه يدخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يعني فالذي يأخذ شيئا، شخص يأخذ شيء من مسلم بطريق الحياء الحشمة، يعني حرام عليه أن يأكله ولا يدخل في ملكه، ويجب عليه أن يرده. قلنا هذا يحشم مثلا أمام الناس، ولا حتى بدون وجود ناس يحشم، يقول له أعطني هذا، يعني هبه لي، أعطيه لي هدية مثلا. الآخر ما يحبش سبحان الله يعطيه هدية، فهو يحشم فيه حتى أعطاه حياء، حشمة أعطاه حياء. هذا لا يجوز، حرام، ولا يجوز أن ينتفع بذلك الشيء الذي أخذه، بل يجب، ولا يدخل في ملكه. مش كيف ما واحد أهدى لك شيئا، أنت إذا أخذت تلك الهدية هذه دخلت في ملكك. أما إذا أخذت هدية لكن بحياء منه، هو مش بطيب نفسه، يعني فوق من قلبه أعطاه لك لأنه أنت حشمته، هذا لا يجوز، ولا يجوز لك أن تنتفع بها. يعني لا يجوز لك إذا كان أكل أن تأكله، أو لباس أن تلبسه، أو سيارة أن تركبها، أو بيتا أن تسكنه، هذا كل لا يجوز، بل يجب عليك أن ترده له. ثم فيما بعد إذا هو أراد بطيب نفس منه أن يهديك ذلك أو يعطيك تأخذه، هذا شيء. كذلك اليوم سنتكلم عن معصية أخرى من معاصي البطن. حقيقة أنا هذه سئلت فيها يعني من نحو أسبوعين، أخت الله يبارك فيها من مدينة صفاقس، قالت يعني طلبت التوضيح حول مسألة الربا، هل هو حرام أم لا، وهذه الأمور، ومتى، وماذا المسألة التي قيل أنه يجوز في بعض الأمور. فالجواب فيها، ونسأل الله التوفيق، أن الربا حرام بالإجماع، وأكله حرام بالإجماع، والمراد بالأكل أي بأكل الربا الانتفاع به، سواء كان أكلا واصلا للبطن أو انتفاعا باللبس أو انتفاعا بغير ذلك من وجوه التصرفات بأنواع الانتفاعات. يعني ما كان واصلا إلى يدك من طريق الربا من المال هذا كبير، ذنب كبير، سواء الذنب الكبير سواء بالنسبة للآخذ الذي أخذ الربا أو الذي أعطى الربا أو الذي العامل في نحو الكتابة لعقود الربا. وهذا الكلام ليس من عندي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فهمناه من حديثه عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهذا حديث صحيح رواه مسلم، وفي رواية لأبي داود وشاهده. يعني فاللعن المذكور في الحديث شمل الكاتب إن كان يكتب بأجرة أو بغير أجرة، والشاهدين سواء كان بأجرة أو بغير أجرة. وقد الأنواع هذوما بالنسبة للربا هو أنواع عدة، يوجد عدة أنواع للربا، ولكن الربا المعروف في أيامنا هو ربا القرض، هو ربا القرض وهو أشد أنواع الربا. هذا ربا القرض شنو هو؟ كأن تشترط على شخص تقرضه مال وتشترط نفع، يعني كل قرض يجر منفعة فهو ربا واسمه ربا القرض. مثلا يأتيك شخص ويقول لك: يا أخي المسلم الله يبارك فيك، هل تقرضني تسلفني فلوس، تقرضني 100 دينار؟ فأنت إذا قلت له: أقرضك 100 دينار ولكن على شرط، يعني تعطيني سيارتك أستعملها يوما، هذا يقال له ربا، لأنك اشترطت مع القرض منفعة. أو الله يبارك فيك، أعطيك أنا 100 دينار لكن تبيعني السلعة التي تبيعها أنت، مثلا تاجر جاءك يريد مالا، تقول: تبيعني أنا أرخص من البقية، كذلك ربا لأنك اشترطت المنفعة مع القرض. أو الله يبارك فيك، أنا أعطيك المال ولكن أنت أشترط حتى أعطيك المال أن تعطيني مثلا بيتك أستعمله يوم، هذه منفعة. كل قرض يجر منفعة فهو ربا، سواء كانت هذه المنفعة مالية، قالوا نعطيك 100 رجحين 120، أو كانت غير، معناتها مش بالفلوس، نقولوا نحن شيء آخر، منفعة قالوا نستعمل بيتك، ولا قالوا تعطيني سيارتك، ولا قالوا تبيعني السلعة اللي تبيع فيها برخيص، ولا أي شيء فيه منفعة، فهذا يعتبر ربا. والربا كما قلنا هو بالإجماع حرام. فاللي قاعد معناتها قد يوجد عند البعض، يوجد بعض الفتاوى التي خرجت في هذا العصر، فتاوى يسميها البعض معاصرة، أي على حسب ما يوجد في العصر. ولكن أحبتي في الله، الحرام لا يصير حلالا بالمرة، وهذه ورد فيها قرآن. الله عز وجل يقول في القرآن العظيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني هذه آيات ما ثمش ما أوضح منها، ومعروف بالإجماع محرم من الكبائر. والله مش معناتها أنه صار كثير من الناس الآن يتعاملون بالربا أنه بش يصير الشخص يقول أو يفتي بأنه حلال. يا فلان يا أخي حصل وقعت في الربا، خذيت قرض مثلا وبالربا، هاي يستر على نفسك واطلب من رب العالمين أن يغفر لك وما حدش ترجع، ما مش جيت تقول حلال. لما لهذا تكذيب لله ولرسوله سبحانك ربي. الله يقول البيع الربا عفوا حرام، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الأحاديث وأجمعت عليها الأمة. لما يأتي البعض ويقول هذا حلال؟ ليس حلالا بالإجماع، بالإجماع ليس حلالا، وليس حلالا لما يقول البعض لمن يريد أن يشتري بيتا أو يريد أن يشتري سيارة، خطر يقول هذه ضرورة، هذا ليس صحيح، ليس صحيحا. أقل شخص عنده علم يميز بين الحاجة والضرورة، يوجد فرق بين الحاجة والضرورة. الحاجة أنا أحتاج إلى سيارة لكني لست مضطرا إلى سيارة، يعني إذا ما خديتش سيارة لن أموت. أنا أحتاج إلى بيت أملكه، أحتاج إلى بيت أسكن فيه، ولكن لست مضطرا إلى بيت بحيث إذا ما ملكتش بيت سأموت. يوجد ناس عايشة في الكراحية كامل. إذن الوقوع في المعصية الكبيرة لا يبرره أن يكون عندك بيت تملكه أو سيارة. حتى يقول البعض الضرورات تبيح المحظورات، هذه ليست ضرورة. الضرورة كأن تكون ستموت مثلا، ولا يوجد طريقة أخرى إلا تلك وإلا تموت. هذه ضرورة التي يجوز فيها للشخص أن يأكل لحم الخنزير مثلا إذا كان سيموت ولا يوجد إلا لحم الخنزير يسد به رمقه، أو مثلا كان سيموت من العطش ولا يوجد إلا خمر يشرب قليلا ليسد به رمقه، هذا يجوز وإلا سيموت. هذه الضرورة. أما أن شخص يكون عنده سيارة ليست ضرورة، هذه حاجة. أو الشخص يكون عنده بيت ملك ليست ضرورة، هذه حاجة. فلا بد أن نتقي الله رب العالمين. وتعرفون من يقع في الربا ويعرف أنه وقع في شيء حرام يقول أنا عصيت رب العالمين، أسأل الله أن يغفر لي. وذلك عليه شيء البركة ما عادش موجودة في المال، وهذا ملاحظ جدا، فماش حتى حد ينكره، البركة تكاد تمحق من المال لكثرة هذه الأمور التي دخلت. هذا الذي يستعمل شيء في الربا يكون وقع في المعصية ويعرف أنه وقع في المعصية، هذا يقال عنه مسلم عاصي. أما البلية الأشد والمصيبة الأكبر الذي يقول لا ليس حراما، أخي القرآن يقول حراما، ولو وقعت فيها اعترف بذنبك وقل هو حرام، أنت وقعت فيه، ولكن لا تقول هو حلال. هنا لابد أن يبين هذا الأمر. وغير ذلك، هذا لا يخص الربا فقط، يعني حتى عدة أمور أخرى، لأنه في هذا العصر صارت تستعمل. يخرج علينا بعض المفاتي باسم الفتوى العصرية وباسم الفتوى الإصلاحية وباسم الفتوى الإصلاح في الدين، وكأن الدين فاسد ويحتاج إلى إصلاح. الدين هذا يهدي للتي هي أقوم، وهو دين نور وهداية، وهو دين محبة ورحمة. فلذلك ينبغي للشخص أن يتعلم العلم وأن يعلم غيره باستعمال الحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، قولوا آمين. وكذلك من معاصي البطن كل شيء مأخوذ، يعني ينتفع يؤكل ينتفع به، وهو مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني فما أشياء راهو الدين ليس فقط صلاة، ليس فقط زكاة، الدين نظم كل جوانب الحياة، يعني حتى في بيعك وشرائك، في الشركة، في القراض، في الرهن، في كل هذه الأمور الإسلام ضبطها وجعل لها شروط. فلا بد للشخص قبل أن يدخل في بيع أو شراء أو أي معاملة عليه أن يعلم ما حرم الله منها، ما أحل وما حرم منها، يعلم يتعلم حتى لا يقع في معاملة لا تجوز شرعا. يوجد هذا علم يطلب من أهله، باب المعاملات، كيف تبيع وكيف تشري، وما هو الربا حتى لا يقع الشخص في الربا، وما الذي يجوز بيعه وما الذي لا يجوز بيعه، وما معنى الشركة، وما معنى القراض، وما معنى الرهن، وما معنى الشفعة. كل هذه الأمور لابد للشخص أن يتعلم إذا كان سيدخل فيها، إذا كان مش يدخل في شيء منها لابد أن يتعلم. لما؟ لأنه إذا لم يتعلم قد يكون ممن يتخوض في مال الله بغير حق. وماذا قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أنا ماذا أقول؟ أقول لكل أخ مسلم وأخت مسلمة: يا أخي ويا أختي، كل شخص، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين منهم التوابون. أي شخص وقع في معصية، عوض أنه يريد أن يجد مخارج ويقول أنها حلال، يعترف بمعصيته. عندما يحلل المعصية البلية أشد أعظم بكثير هذا. أما إذا اعترف بمعصيته وتاب إلى الله فإن الله غفور رحيم. نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، ونسأله السلامة لنا ولأهلنا ولأحبابنا ولإخواننا ولبلادنا ولسائر بلاد المسلمين، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.